شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. ثم يقول الله عز وجل: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. الله سبحانه وتعالى في القرآن يضرب لنا الأمثال، وأمر الأمثال عظيم في القرآن، ولذلك عده العلماء أحد الأقسام السبعة العظيمة التي تضمنها القرآن العظيم من العلوم، علم الأمثال. وعظم الله عز وجل من شأن الأمثال، وأخبر أن هذه الأمثال لا يعقلها إلا العالم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. وفي هذا سبحان الله تحريك لنفس المؤمن أن يتأمل في هذه الأمثال، وأن لا يمر عليها مرورا عابرا، لأن فيها من الحكم الحكم العظيمة. فالأمثال تقرب الأمور العلمية من خلال ذكر المحسوسات المدركة عند الإنسان، وتقرب الأمور الغيبية بالنسبة من خلال ذكر الأمور المشاهدة والمرئية. فالوقوف مع الأمثال أمره عظيم في القرآن. وهذا أول مثل يذكر، عندما أخذنا سورة الفاتحة ثم الآيات الأولى من سورة البقرة، فهذا أول مثل يذكر على ترتيب القرآن. فنريد أن نقف مع هذا المثل بعد أن ذكر الله جل جلاله صفات المنافقين بتلك الأوصاف العجيبة الدقيقة التي بيّنت لنا وعورة تلك النفس الملتوية وحيرتها وظلمتها وتنقلها بين أهل التقوى وبين أهل الضلال، بين شياطين الجن وبين شياطين الإنس، وجمع بين صفات سيئة متعددة وتظاهر بالصلاح، كل تلك الصفات. فالله جل جلاله يقرب لهذا الإنسان المؤمن حال هؤلاء في صورة مشاهدة، حتى يزداد النفرة عن المنافقين وأخلاقهم وصفاتهم، وحتى يجد الإنسان أن هناك إحساسا عظيما في داخل نفسه، وحرصا عظيما ألا يقترب من النفاق ولا من أهله، وأن تتضح أمامه صورة المنافقين فلا يخدع بهم أبدا. فيذكر الله عز وجل الأمثال لبيان ذلك. فالمثل والمثل والمثيل بمعنى النظير والمشابه. فما هو المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المنافقين؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. استوقد إذن هو طلب، مثلهم إذن هم مجموعة، كمثل الذي استوقد نارا فرد، والمراد أن هؤلاء المنافقين أعمالهم واحد، فلذلك كان يكفي في المثل أن يذكر الفرد، عندما في اللغة يتفق أعمال الناس فلا مانع أن تمثل أعمالهم بالشيء الواحد، لا مانع أن تمثل أعمالهم بالشيء الواحد. كمثل الذي استوقد نارا، حالهم كحال إنسان معه أناس في فلاة في ليلة مظلمة، فطلبوا النور حتى يرون ما حولهم ويتجنبون المخاطر التي من حولهم. استوقد بمعنى طلبوا، طلبوا من يوقد لهم النار أو من يعطيهم مادة النار من الحطب وما يشعلون به ذلك الحطب. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، فعندما اشتعلت النار وخرج منها النور وأضاءت الإضاءة الأولى، والإضاءة الأولى تكون قوية، ثم خرج منها ذلك النور فأبصروا ما حوله، ذهب الله بنوره، انطفأت تلك النار. فبعد أن رأوا شيئا مما حولهم وأدركوا المخاطر التي حولهم ذهب الله بنورهم. فالإبصار في الظلام بعد وجود النور أشد على الإنسان لو كان في الظلام. والإنسان الذي أبصر المخاطر بعد أن رأى بالنور تلك المخاطر فإذا ذهبت عنه ازداد الخوف في قلبه، لأنه تيقن بوجود المخاطر. واضح؟ إذن هؤلاء هذا حال. فلنتأمل ماذا ذكر علماء التفسير في هذا المثل من العلوم. ويا إخوة، نقول لا بد، لا بد أن نبذل عقولنا وأن نفرغ قلوبنا وأن نبذل الجهد لندرك معنى الأمثال في القرآن. وليس صحيح أن نأخذ الأمور على سرعة وعجلة ولا نتفطن، والأمور وراءها أمر عظيم وهو جنة ونار وحساب وجزاء ورضا الرحمن أو غضب الجبار، أو يكون الإنسان من جند الرحمن أو من جند الشيطان. فإذا هذه الأمور العظيمة لا بد أن يقابلها ارتقاء في قصد المؤمن أن يعلم ماذا يريد الله في كلامه وكتابه، وأن يبذل جهده في الوعي والإدراك. وإن من فضل الله عز وجل علينا أن علماء الأمة قد بيّنوا لنا وقربوا لنا تلك المعاني، ونحن نحتاج إلى أن نقف متأملين وأن نقف متدبرين غير عجلين، وأن نسمع وأن نلقي السمع وأن نستحضر بعقولنا ولا تنشغل القلوب في أمور الدنيا. فقد رأينا أن أكبر سبب في أن المنافقين دخلوا فيما هم فيه أنه ملأ قلوبهم حب الدنيا وأعمى بصائرهم مصالح الدنيا العاجلة والخوف الشديد على فقده والتضجر، حتى أن أحدهم عند فقد الشيء تراه كالمجنون كالممسوس الذي مسه الجان، فلا تجده إنسانا متوازنا ولا تجده إنسانا مطمئنا، بل تجده دائما سبحان الله كلما فقد شيئا من مصلحة الدنيا يتألم ألما شديدا. لذلك حاجتنا إلى أن نعطي هذا القرآن حقه وحظه من الوقت والعقل وتفريغ القلب وإلقاء السمع، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فلذلك ماذا ذكر العلماء في هذا المثل؟ الذي استوقد كمثل الذي استوقد نارا. طبعا ضياء النار حتى يستمر يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن تكون مادة النار موجودة، كلما ضعفت توضع. وكذلك الإيمان يحتاج إلى مادة، ومادته هذا الاعتقاد الذي في القلب. فلما الذين استوقدوا نارا لم يكن عندهم شيء من مادة النار ليستمر ضوءها ونورها، وكذلك هؤلاء المنافقين لم يكن في قلوبهم إيمان واعتقاد، فانطفأت النار عند أولئك وانطفأ كذلك نور الإيمان عند أولئك لأنه لم يكن في قلوبهم منه شيء. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. أيضا لاحظ مما ذكره العلماء، قالوا ضوء النار فلما أضاءت ما حوله أن ضوء النار خارجا عنهم وليس منهم ولا إليهم، لذلك وهذه سبحان الله قضية عظيمة يذكرها ابن القيم رحمة الله عليه ويقول أنها حجة قائمة وحكمة بالغة تعرف بها الله جل جلاله إلى أولي الألباب من عباده. ما هي هذه الحكمة العظيمة؟ يقول جعل ضوء النار خارجا عنه منفصلا عن هذا المستوقد، ولو اتصل ضوءها به ولابسه لم يذهب، ولكنه كان ضوءه مجاورة لا ملابسة ومخالطة، وكان الضوء عارضا والظلمة أصلية، فرجع الضوء إلى معدنه ورجعت الظلمة إلى معدنها، رجع الضوء إلى النار ورجعت الظلمة إلى قلوبه. وأن الأمر مرة أخرى يقول لا، أنه جعل ضوءها خارجا عنه منفصلا أي عن هذا المستوقد، ولو اتصل ضوءها به ولابسه لم يذهب، ولكنه كان ضوءه مجاورة لا ملابسة ومخالطة، وكان الضوء عارضا والظلمة أصلية. فالظلمة أصلية لأن قلوبهم ما فيها إيمان ما فيها نور، والضوء جاء من الخارج عارضا له. قال فرجع الضوء إلى معدنه وبقيت الظلمة في معدنه، فرجع كل منهما إلى أصله اللائق به، فلذلك لا يبقى لهم نور وينفضح أمره. قال وهذه حكمة بالغة الله أظهرها لعباده، فمن كان في قلبه غشش في الإيمان لا بد أن يفضح قبل موته، ومن كان في صدقه إيمان ولو ابتلي بالفتن فإن الله يثبته حتى يفارق الدنيا. وهذا قيمة الصدق في الإيمان وخطورة الغشش في هذا الإيمان. فلذلك كيف لا يعرض الإنسان نفسه على هذه الأمثال متأملا لها؟ أيضا مما ذكره العلماء أن النار هنا قال فلما أضاءت، أضاءت أي أنارت إنارة شديدة من الإضاءة، وهي فرط الإنارة، وبين الإضاءة والنور فرق، بينهما عموم وخصوص مطلق بين الإضاءة والنور، فكل ضوء نور وليس كل نور ضوء، كل ضوء نور وليس كل نور ضوء. فلاحظ هنا ماذا قال ربنا جل جلاله، مثلهم كمثل الذي استوقد نار فلما أضاء، أول ما اشتعلت أخرجت ماذا؟ ضياء، وهو نور شديد. قال ذهب الله بنورهم، فالذهاب بالقليل معناه ذهاب الكثير، ولو أخبر عن ذهاب الكثير لربما دل على أنه بقي عندهم شيء من القليل، فنفى ماذا؟ فأخبر أنه ذهب بماذا؟ بنورهم أي لم يبقى عندهم أي شيء من النور، واضح؟ فلما أضاءت ما حوله أول ما اشتعلت أخرجت نورا كبيرا، فالذي ذهب ماذا؟ قال فذهب بنورهم، لأن النور كما قلنا كل إضاءة نور وليس كل نور إضاءة، فأي نور ولو كان خافت يسمى نور لكن ما تسمى إضاءة، أما الإضاءة لا تطلق إلا على النور المبهر الكبير. قال فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، أي لم يترك لهم أدنى نور، أي بقوا في الظلمة والظلام. إذن هذا معنى أيضا ذهب الله بنورهم. وهذا معنى عظيم، والله كم لنا كم نحتاج أن نتأمل. قال ذهب الله بنورهم، وما قال أذهب الله نورا، وما الفرق؟ ذهب بنورهم أي ليدل على أنه ذهبت عنهم معية الله. ذهب الله بنورهم، وما قال أذهب نورا، وما قال ذهب نور، وإنما قال ذهب الله بنورهم، بمعنى ليدل نصا على أنه سبحانه وتعالى ليس معهم معية المؤمنين، ليس معهم معيته للمؤمنين، ولذلك ليس لهم حظ من قول الله عز وجل ومخبر عن رسوله صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، وقول موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين، فهو يخبر أن ليس لهم هذه المعية. ومن حرم من معية الله، والله عز وجل سمى نفسه نور، الله نور السماوات والأرض، وكتابه نور، ورسوله صلى الله عليه وسلم نور، والصلاة نور، فإذا ذهب الله بنورهم ذهبت هذه الأشياء كلها عنه، وذهب خيرها عنه. ومن ذهب عنه وليست له معية من الله، معية العناية والرعاية والنصرة والتأييد والهداية، هل في هذا بقي له شيء من الخير؟ وذهب الله بنوره، أمسك الله نوره، وإذا أمسك الله عن الإنسان شيء هل يستطيع أحد أن يستخرجه من عند الله عز وجل؟ أبدا أبدا. لذلك فعلا هم في ظلمات لا يبصرون، من بعدت عنه معية الله، ومن مسك الله عز وجل نورهم، من الذي يستطيع أن يعيد إليهم النور مرة أخرى؟ والجواب لا أحد. وهذا أيضا معنى مهم وعظيم عندما نتأمل هذا المثل ذهب الله بنورهم. وأيضا مما يؤخذ من هذا المثل سبحان الله، قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما، والفاء تفيد ايش؟ التراخي. أخذوا مدة بين طلب الإيقاد حتى أوقدت النار، لكن في بعد الاشتعال وذهاب النور، لاحظوا الآية فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره. لما حرف شر، أضاءت فعل الشر، ذهب جواب الشر، والقاعدة في اللغة أن جواب الشرط يقع مباشرة بعد فعل الشرط، أي بعد الإضاءة وحصول النور سريعا أخذ عنهم، حتى أن مدة إيقاد النار كانت أطول من أخذ النور عنهم، وأن العقاب كان سريع من الله عز وجل، واضح؟ فإذن هذا أمر. أيضا قال فلما أضاءت ما حوله للمفرد، ثم قال ذهب الله بنورهم للجمع، بمعنى أنهم كلهم سلب نورهم حتى لا يظن أن بعضهم بقي له نور، كلهم سلب نورهم وأنه لم يبقى لأحدهم نور. أيضا بين الإضاءة في أول الأمر والنور بعد ذلك ثم الذهاب به في الثالثة، معناه أن الباطل من المنافقين له انتفاش سريع، وأول ما يظهر له صولة، ولكن سرعان ما تقوم، وهي تحتاج إلى الصبر. فلما أضاءت عرفنا الفرق بين الضوء والنور، وعرفنا السرعة بين حصول الضوء واشتعاله وبين الأخذ، فنجد سبحان الله أن هنا أيضا هذا المثل أعلمنا أن لباطل المنافقين صولة، ولكن ما أسرع في أن تذهب وأن تخلو، ولكنها تحتاج إلى الصبر. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. أيضا قد يقول قائل ذهب بنورهم، ولماذا لم يقل ذهب بنارهم كما هي في البداية؟ لأن النار فيها حر ونور، فكأن الذي أخذ عنهم النور وبقيت الحرارة يصطلون به. ذهب عنهم النور وبقي ماذا؟ الحرارة يصطلون به، فبقي لهم شر النار وذهب عنهم خيرها، وهذا حالهم. فلذلك ما استمتعوا به في الدنيا من خير بسبب إعلان إسلامهم ذهب عنهم سريعا أطول ما يكون إذا بنهاية الحياة، ثم بقوا يصطلون بماذا؟ بنار نفاقهم في النار أبدا الآباد. فلذلك قال ذهب الله بنورهم، وما قال ذهب بنارهم، وتركهم في ظلمات، تركهم أي صيرهم في الظلمات لا يخرجون عنها. وهذه الظلمات ظلمة القلوب بما فيها من الاعتقاد الباطل، وظلمة الليل، وظلمة العقول، وظلمة الأفعال السيئة، وظلمة الاستهزاء بالمؤمنين، كل ذلك تجمع عليهم فهم لا يبصرون. ثم يقول الله عز وجل إذن هذه المعاني يا إخوة أليس نحتاج أن نقف متأملين لها لندرك أن الأمثال ليس أمرها هين في كتاب الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى عندما أخبر أن هذه الأمثال لا يعقلها إلا العالمون، إذن تحتاج إلى تعلم وإلى تبصر وإلى تفهم وإلى وقوف عند هذه الأمثال، وليس فقط مروراً عابراً صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صم الأصم هو الذي لا يسمع، الأبكم قيل هو الأخرس، وقيل هناك فرق بين الأبكم والأخرس، ما الفرق بينهما؟ قالوا الأخرس هو الذي خلق لا يتكلم، والأبكم هو الذي لا يتكلم ولا يفهم، يجمع بين صفتين، فهو لا يستطيع الكلام وفي نفس الوقت ماذا؟ لا يعي ولا يفهم. أما إن كان يعي ويفهم ولكن لا يتكلم قالوا هذا هو الأخرس. صم بكم عمي، والعمى هو من لا يبصر. فهل هؤلاء هم بهذه الصفة؟ والجواب أنهم يسمعون ولكن سمعا لا وعي فيه، ويتكلمون ولكن كلاما لا خير فيه، ويبصرون ولكن إبصار غير متعظ ولا مستغشي. إذن هؤلاء عطلوا وسائل التعلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فهؤلاء عطلوا أدوات التعلم، فمن عطل أدوات التعلم كيف يستطيع أن يخرج من الضلالة؟ كيف يستطيع أن يخرج من الضلالة من عطل أدوات التعلم؟ وكيف يستطيع أن يخرج من الجهل المركب الذي هو فيه من عطل أدوات التعلم؟ لذلك لا بد أن ندرك، هل نحن نسمع سماع من يتعلم الهدى؟ إذا تليت علينا آيات القرآن هل نصغي لها أسماعنا؟ هل هذه الأبصار تتمتع وقتاً طويلاً بالنظر في آيات القرآن لتقرأه؟ هل هذه القلوب تتأمل طويلاً مع كلام الله لتتعلم ما فيه؟ فإن من عطل أدوات التعلم فكان جل سماعه غير كلام الله، وجل ما يبصر لا يكون سبباً للاهتداء بهدى الله، وجل تفكيره ليس مع كلام الله جل جلاله. وقد ذكرنا الحديث إن الله يبغض كل جعذري جوار، غليظ متكبر. إن الله يبغض كل جعذري جوار، صخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. وإذا رجعنا للمنافقين، قلوبهم معلقة بماذا؟ بالدنيا. علمهم كله قائم على إدراك مصالح الدنيا، وزن الناس على مصالح الدنيا، هذا الذي يعلمون. الآخرة ليس لها حضور في نفوسهم، فهذا صنف مبغوض عند الله عز وجل. فإذن يقول الله سبحانه صم بكم عمي، إذن هم لهم قلوب وعقول ولكن لا يستخدموها لكي تدلهم إلى الله، ولهم أبصار لا يبصرون بها إبصار مسترشد يعظ قلبه، ولا يسمعون سماع من يعي الهدى. قال فهم لا يرجعون، لا يرجعون إلى الإسلام بعد أن دخلوا بكلمة التوحيد ثم خرجوا بالنفاق، ما دامت هذه أوصافهم فلن يعودوا عقابا من الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذن هم ابتدأوا وأدخلوا أنفسهم في هذا الضلال، فعاقبهم الله عز وجل بأن طبع على قلوبهم فلا يخرجون منها. وكما يقول ابن القيم رحمة الله عليه، هؤلاء بعد أن وصلوا إلى هذه المرحلة لو رأوا الجبال تتناطح أمامهم ما آمنوا، لأن الله طبع على قلوبهم. بعد أن وصلوا إلى هذه المرتبة من الفساد وإلى هذه الدرجة من الأعمال السيئة، فكانت النتيجة أن الله طبع على قلوبهم فلا يرجعون إلى الإسلام مرة أخرى ولا يعودون إليه حتى يفارقوا هذه الدنيا، ثم يكون مآلهم والعياذ بالله في الدرك الأسفل من النار. إذن هؤلاء الذين ضرب الله عز وجل لهم هذا المثل العظيم الذي فيه هذا الفقه العظيم والإدراك الكبير الذي أحوج ما نحتاج أن نتأمله حتى تمتلئ قلوبنا أولا بكره النفاق وأهله، وثانيا بالحذر الشديد والخوف الشديد أن يدخل النفاق على قلب الإنسان منا. فهذا يستدعي أن يبحث الإنسان عن كل صفة ذكرت ويراجع نفسه فيها. وقد رأينا كيف كان خوف الفاروق رضي الله عنه وهو من هو، كيف كان يخاف، وسمعنا قول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم كان يخاف على نفسه النفاق، يخشى على نفسه النفاق. فإذا كان أولئك الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملوا تلك الأعمال الصالحة يخافون على أنفسهم النفاق، فكيف بنا؟ إذن ما أحوجنا أن يكون هناك مراجعة دائما ومحاسبة، وأن ندرك أن الميزان الذي يكتشف به الإنسان نفسه هو كتاب الله عز وجل لا غيره. فلا تزن نفسك على غير القرآن، ولا تحاسب نفسك على غير ميزان القرآن، وتعلم كيف تحاسب نفسك على ميزان القرآن. ولذلك ذكرت لكم مثالا بقول أحد علماء السلف وعبادهم حاتم الأصم رحمة الله عليه، كمثال عندما قال: نظرت إلى الناس فوجدت كل واحد من الناس اتخذ لنفسه عدوا، كل واحد يخاصم إنسان ويصارعه. قال: فلان تجد مثلا خلافه مع زوجته، وفلان مع أولاده، وفلان مع جيرانه، وفلان مع مديره، وفلان وفلان. قال: فقلت: من عدوي يا حاتم، من عدوك؟ قال: فرجعت إلى كتاب ربي، رجعت قبل أن أخاصم أي أحد، رجعت إلى كتاب ربي. فالله ماذا يقول في القرآن؟ الله أعلم بأعدائكم. من الأعلم بأعدائنا؟ الله. إذا ما هو على هواك أن تصارع من شئ وتعادي من شئ، لكن ارجع إلى القرآن ليقول لك صارع من وعادي من وخاصم من. قال: فرجعت إلى كتاب ربي فوجدت فيه أنه ليس من أخذ مالي عدوي، وليس من ضربني عدوي، وليس من شتمني عدوي، ولكن وجدت فيه أن عدوي من إذا وجدني على طاعة الله أراد أن ينقلني منها إلى معصية الله، وذاك عدو الله إبليس فاتخذته عدوا. فهل نحن نرجع للقرآن عند كل قضية نريد أن نعملها لنستفتي كتاب الله ونقول: يا ربنا افتنا في ذلك، وإن عملنا شيء رجعنا إلى القرآن ووزننا أنفسنا عليه؟ هذا ما نحتاج أن ندركه ونحن نقرأ هذا المثل العظيم ونقرأ هذه الصفات لهذا الخصم الذي هو النفاق، نقرأ ذلك فندرك مثل هذه الفوائد ونكتفي بذلك ونكمل في درسنا القادم إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.